يقول ما حكم إطلاق لفظ الصلاة على غير الأنبياء؟ يجوز، يجوز، ولكن ما يتخذ شعار، اللهم صل على آل أبي أوفى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتت صدقتهم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، يقول يجوز أن تقول اللهم صل على فلان، صلى الله عليك يا فلان، لكن لا تجعلها شعار كما يجعل عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الترضي، يجوز الترضي أي نعم عن غير الصحابة، لكن لا يجعل شعار، الترضي شعار عند ذكر الصحابة، نعم الصلاة شعار عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، الترحم على من بعدهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم دخول الكفار لمكة والمدينة إذا كان لمصلحة الإسلام والمسلمين، لمصلحة العمارة؟ فيجوز إدخالهم لاستخدامهم، فيجوز إدخالهم لاستخدام إذا لم يقم يعني بعملهم غيرهم، مهندس، مخطط، كذا إلى آخره، يأتي بعهد وفيزة، أي نعم، ويستخدم، أي نعم، بأجرة. ففي هذا الموضوع لا بأس، لأن هذا فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. سمع عمر بن الخطاب لجلوس أبي لؤلؤة، أبو لؤلؤة بقى عبد يعني مملوك لسيده المغيرة، وأخفى ما أخفى ولم يشعر به، يعني ما لسان ما يعلم الغيب، أي نعم. وعمر الخطاب يعني حمد الله وقال الحمد لله أن جعل منيتي على يدي مجوسي كافر، ما جعلها على يدي مسلم يحاجني عند الله عز وجل، أي نعم. ما هي جزيرة العرب المقصودة؟ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، معروفة جزيرة شبه الجزيرة العربية، من كانت له ولاية، أي نعم، وله قدرة في أن يطهر هذه الجزيرة من المشركين واليهود فيفعل ذلك، من لم يكن له يعني قدرة فالقيام مع القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله أن يعيد للإسلام والمسلمين قدرتهم وقوتهم. الذي جعل المسلمين يعني في ضعف هو تفرقهم، لو اجتمعوا على الكتاب والسنة، اجتمعوا على يعني نعم اجتمعوا على الحق الذي اجتمع عليه أهل هذه البلاد وهو مبايعة ولي الأمر على الكتاب والسنة لم يقم لهم أحد، وعادت إليهم القوة في زمانهم هذا كما عادت القوة للمسلمين الذين اتحدوا في زمانهم، فأصبحوا قد أذلوا الشرق والغرب، كسروا كسرى وقصروا قيصر واحتكم إليهم العدو والصديق. فلو المسلمين الآن على حالهم اجتمعوا على ما اجتمع عليه أهل هذه البلاد وهو مبايعة ولي الأمر على الكتاب والسنة لكان لهم شأن. اللهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين ويجمعهم على التوحيد على الكتاب والسنة. وذكرت بالأمس أن يزيد يعتبر من خيرة المؤمنين، ما قلت الكلام هذا يا أخواننا، افهموا الكلام، أنا ما قلت أنه من خيرة المؤمنين، هذا الكلام ما يقوله إلا شخص حاقد، أنا قلت إنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمير المؤمنين في وقته ولا يجوز أن نلعنه. وفي خلاف للعلماء، منهم من قال لا نحبه ولا نبغضه، والصواب أننا نعتقد أنه من ولاة أمر المسلمين، ونعتقد صحة الحديث في شأنه، وهو أنه أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وهو قائد الجيش، أول جيش غزا القسطنطينية، وفيهم أبو أيوب الأنصاري، وقتل ومات على سور، دفن على أسوار القسطنطينية، خارج أسوار القسطنطينية، ومدح أمير الجيش النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الأمير وأميرهم، أي نعم، إلى آخر الحديث. فنحن نعتقد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي اترك عنك سوء الفهم، وإذا قلت إني قلت إنه من خيرة المؤمنين يعني أني أساويه بأبي أو أساويه بعلي أو أساويه بالخلفاء، لا أنا لا أساويه حتى بأبي، إنما هو في زمانه وفي وقته أجمع المسلمون على ولايته، أجمع المسلمون على ولايته، فالقدح في هذا قدح في إجماع المسلمين. وهذا شأن أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة، السمع والطاعة بالمعروف، أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ها؟ ولا شيخ الإسلام ما نقل، يقول نقل عن بعض العلماء أنه يقول لا نسبه ولا نحب ولا نحبه، ما هو هو اللي يقول كلام هذا، لكن ما أدري يعني، الله المستعان. ها؟ أي يزيد أمير المؤمنين في، ما قلت له صحبة، أنت تسأل الآن سؤال مستقل ولا تفريع على هالسؤال؟ أي لا، ليس صحابيا، ليس صحابيا، أي نعم، لكن عقدت بيعته وفي عهده هو أمير المؤمنين، نعم، يعني الخلافة والإمارة الولاية تنعقد يعني بوصية الولي الأول، من عقد يعني بعهد الخليفة السابق إلى من بعده تنعقد الولاية، كما انعقدت لعمر، أوصى عهد أبو بكر لعمر بالخلافة من بعده، وتنعقد بالشورى كما حصلت في الستة لعثمان رضي الله عنه ولأبي بكر، وتنعقد بالغلبة كما حصلت لمعاوية، حصلت انعقدت له الولاية بالغلبة، نعم، وهذا حق. ومعاوية أصبح خليفة شرعي، أصبحت ولايته منعقدة شرعية، وعهد إلى ابنه يزيد فانعقدت له البيعة والولاية، وبايعه الصحابة بن عمر وغيرهم، نعم. هل يدخل الكفار؟ إيش؟ نفس السؤال، هذا السؤال اللي جبت عنه، يدخل الكفار بمكة؟ نعم، سماح لأبي عمر لأبي لؤلؤ، نفس السؤال اللي جبت عنه قبل قليل.